إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم شرح كتاب التوحيد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. شرح كتاب التوحيد برنامج أسبوعي يستضيف فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ حمد بن محمد الوابلي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في درس من دروس التوحيد، وضيفنا في درس شرح كتاب التوحيد هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا الدرس. حياكم الله وبارك فيكم. كنا قد قرأنا الباب في كتاب شرح التوحيد، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. قرأنا الآيات المباركات في هذا الدرس، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. بقي شيء في هذه الآية شيخ؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في قوله تعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين الذين يدعون غير الله عز وجل من الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين، قل رأيتم أي أخبروني، رأيتم أي أخبروني عن ما تعبدون من دون الله أي غير الله من هذه الأشياء، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أي رافعات ضره بعد أن ينزل، أو أرادني برحمة منه سبحانه وتعالى هل هن ممسكات رحمته. فتبين أنهم لم يجيبوا عن هذا السؤال، تحداهم فلم يجيبوا عنه، أن هذه الأشياء بجميع أنواعها من المخلوقات، وإن كان لها منزلة عند الله وصلاح ودين، أنها لا تقدر على رفع البلاء وكشف الضر إذا نزل بعابدها، وأن الله إذا أراد خيرا وأنزل رحمة من عنده هذه الأشياء لا تستطيع منع وصولها إلى من أنزلها الله له، إذن فهي عاجزة، فكيف يعتقد فيها أنها تنفع وتضر كما عليه هؤلاء المشركون. فقوله ما تدعون هذا عام في كل ما يدعى من دون الله عز وجل، وهو تعجيز لعابديها ومعتقدين فيها، تعجيز لهم فلم يستطيعوا الإجابة لعلمهم أنها لا تقدر على رفع البلاء أو دفعه. فهذا وجه مطابقة الآية الكريمة للترجمة. ثم قال في ختام الآية: قل حسبي الله أي الله كافيني، لا أعتمد ولا أتوكل إلا عليه سبحانه وتعالى، ولا أتوكل على غيره في ما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى من رفع البلاء أو دفعه، هذان لا يقدر عليهما إلا الله سبحانه وتعالى، فهو حسبنا. قل حسبي الله عليه توكلت أي فوضت أموري عليه لا على غيره. والتوكل نوع عظيم من أنواع العبادة، وعليه فليتوكل المتوكلون. يعني لا يجوز التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله إلا على الله سبحانه وتعالى. التوكل عبادة، في الأمور التي لا يقدر عليها إلا هو توكل عليه فيها عبادة له سبحانه وتعالى، فمن توكل على غيره فيها فهو مشرك. نعم. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. نعم. عمران بن حسين رضي الله عنه صحابي جليل، وأبوه أيضا صحابي جليل، فهو صحابي وابن صحابي. يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، يعني أنه لابس هذه الحلقة من صفر وهو نوع من المعادن، فقال: ما هذه؟ وليس هذا خاصا بحلقة الصفر، بل هو عام لكل حلقة، لكن الذي شاهده عمران أنها من صفر، والحكم يشمل كل الحلقات من أي معدن كانت. قال: ما هذه؟ سؤال إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه لا يبادر بإنكار المنكر حتى يستفصل من الفاعل له ما قصده في ذلك. قال: ما هذه؟ أي حاجة لك لهذه الحلقة؟ لماذا لبستها؟ قال: من الواهنة. والواهنة وجع في العضد أو عرق في العضد، فهو يلبس هذه الحلقة لتمنع هذا الألم أو هذا الوجع، يتقي بها ذلك. فهذا اعتماد على غير الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ليس من الأسباب التي يعالج بها المرض. الأسباب التي يعالج بها المرض وهي أسباب مباحة كالأدوية النافعة والرقى الشرعية، هذه لا بأس بها. قال صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال: من الواهنة. قال صلى الله عليه وسلم: انزعها، أي ألقها وبادر بإلقائها. والنزع هو الأخذ بشدة. انزعها. ثم بين صلى الله عليه وسلم السبب في الأمر بنزعها، قال: فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنك تعتمد عليها وتظن أنها تدفع المرض، وهذا اعتقاد فاسد، لأنه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يدفع المرض قبل نزوله أو يرفعه إذا نزل. فإنها لا تزيدك إلا وهنا، لأنك إذا اتخذتها واعتمدت عليها وظننت أنها تنفعك من دون الله، فإن هذا يوهن عقيدتك ويوهن عزمك، وأيضا يسلط عليك المخاوف والهموم والوساوس، لأنك لم تتوكل على الله سبحانه وتعالى، وإنما توكلت على غيره. فهذا فيه مطابقة الترجمة، أنه لا يتخذ شيء لرفع البلاء أو دفعه إلا ما جعله الله سبحانه سببا لذلك مع التوكل عليه سبحانه، فلا يعتمد على السبب وإن كان مباحا ومأمورا به، فإنه لا يعتمد عليه، وإنما يعتمد ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن توكل على الله كفاه. ومع التوكل على الله لا بأس باتخاذ الأسباب النافعة والتداوي بالأدوية النافعة واتخاذ الأسباب الواقية، لا بأس بذلك إذا اجتمع مع التوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، رواه أحمد بإسناد لا بأس به. نعم. فإنك لو مت، بين صلى الله عليه وسلم ما يترتب على لبس هذه الحلقة ونحوها مما يتقى به المرض والضرر، فقال: فإنك لو مت، يعني لو نزل بك الموت وهي عليك لم تنزعها، فإنك حينئذ تكون قد مت على الشرك، وهذا وإن كان شركا أصغر، وإن كان هذا من الشرك الأصغر، فإنه لا يفلح من مات عليه، فإن كان شركا أكبر فإنه لا يفلح أبدا، وإن كان شركا أصغر فإنه أيضا لا يفلح بقدر ما أشرك بالله عز وجل. وفيه دليل على أن الشرك الأصغر أنه لا يغفر، ولكنه ليس كالشرك الأكبر، لأن صاحبه يخلد في العذاب ويخلد في النار، ولكنه يعذب عليه. نعم. وله عن عقبة بن عامر مرة